الذي بعده المثل الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. عندي رسم والصواب رسم. نعم. He said the correct is as you said without the شدة. نعم. بدون تشديد. نعم. So change it, remove the شدة. لا يعني تحرصون على التشديد دائما إلا دين الله يسر من دون تشديد. نعم. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف ثم لوسطه لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء داهي عندي طرفه يعني والنون من طرفه تحت جعل هي بالفتح بالفتح. Say verse 15 as you said first the ra of طرفه should have a فتحة والنون من طرفه not طرفه. The ra of that word should have a فتحة. والطاء والدال وتاء منه ومن والنون من طرفه تحت جعل والراء دانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع طراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر قط من دون تشديد أجد قط بكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لا لا لا عندي أيضا فر فر لك سيد. The verse 23, not firra, it's supposed to be farra. نعم. فر من لب الحروف المذلقة. لا عندي الحروف أيضا ولا لا. وفر من لب الحروف يعني هي الحروف المذلقة. And by doctor as well, instead of الحروف في, it's a, doctor prefers الحروف المذلقة. الحروف المذلقة with the dhamma and the fa. Say that line again. فصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين لا بدون تشديد قطب جد واللين شدة on the dal without the شدة on جد قلقلة قطب جد واللين واب وياء سكنا وانفتح كلاهما سكنا أو سكنا. You have a choice there. سكنا ضم on the سين شد on the كاف and a كسرة سكنا أو as is printed here سكنا. قبلهما والانحراف صحيحا. كسرة on the middle ح on the first ح صحيحا. في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل والأخذ بت ضادا استطل صحيح هنا خطأ استطل فتح عند التاء استطل ضادا تطل ضاد مس. يوجد نسخة عليها خط ابن الجزري ما رأيكمها؟ موجودة في الإنترنت نسخة عليها خط ابن الجزري. جميل. نعم وليس فيها التبويبات هذه باب باب باب. كذلك في التحفة ليس فيها إنما هي هكذا. Because it is a yeah a manuscript on the net with the Jazariya with Ibn Jazari's handwriting. He wrote it himself. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله. طبعا هو وهو وهو أحسن لأنها أخف. جميل. يعني وهو أيضا حد. Verse 29 and 30 starts with وهو but putting a سكون on the ها is lighter, it's easier. وهو أيضا and وهو إعطاء الحروف. أيضا عندنا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة هذا أيضا جائز. ولكن في النسخة القديمة كان فيها التلاوة القراءة لأن الجرس هذا اللي يسمونه الجرس الأدائي أو الموسيقي أو العروضي لهذه الكلمة تحسون أنه يعني في الكسر يكون أجمل. Says in verse 29, stopping and ignoring the dots and making it a تلاوة and قراءة also allowed, but you saw an old manuscript where the tahs were explicit, they were had to be said. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف أيضا مكملا كلاهما مكملا أو مكملا وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز عندكم كهمزي هذا موجود في بعض النسخ وهو في الطيبة الحقيقة ليس هو في هنا في الطيبة كهمزي الحمد أعود إهدنا وهي في نسخ الجزرية وهمز الحمد أعود إهدنا هذا البيت سنشرحه إن شاء الله يعني بعد الصلاة هل يمكننا أن ندرك الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم نكمل ما ابتدأنا قبل الصلاة في كلام ابن الجزري نحن وقفنا على وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا الحقيقة لو لاحظتم المثال هنا يعني قال هو يعني وهمز الحمد أعوذ إهدنا الحمد هل هي همزة أو ألف ها؟ يعني أعوذ هذه همزة أليس كذلك طيب الحمد يعني ليست هي ألف وصل ألف يعني حروف العربية 29 صحيح 27 الذي تعرفون والهمزة والألف لأن الألف تختلف عن الهمزة أليس كذلك ولكن بينهما قدر مشترك فلذلك بعض المتقدمين يطلق عليها همزة وبعضهم يطلق عليها ألف ظاهر هذا اصطلاح عندهم عند الأئمة القدماء فبعض الناس اعترض على ابن الجزري في هذا قال لماذا يقول همز الحمد ألف هذه ألف وصل ليست همزة ظاهر هذا والحقيقة لاحظتم الاعتراض جيد الحقيقة أن اصطلاح القدماء هذا من فوائد الإخوة الأخ الذي سأل عن المتقدمين والمتأخرين القدماء يعبرون عن الهمزة تارة مثل التعبير عن الإسلام والإيمان إذا أطلقت الإسلام يدخل فيه الإيمان وإذا أطلقت الإيمان يدخل فيه الإسلام لكن إذا قلت الإسلام والإيمان معا لا بينهما فرق كما في حديث جبريل عليه السلام أليس كذلك حديث جبريل قال تدري ما الإسلام ثم قال تدري ما الإيمان إذا اجتمع فيقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع طاهر هذا فالألف مثلها الألف إذا أطلقناها دخلت الهمزة، إذا قلنا همزة الهمزة دخلت الألف. فالذي اعترض عليه، إذا اعترض عليه على طريقة المتأخرين ولا طريقة المتقدمين؟ على طريقة المتأخرين، لكن المتقدمون يطلقون هذه مكان هذه. نعم. Instead of the kaf or the fatha, you have a waw or the fatha. And then the note that the sheikh made, the doctor made regarding the first phrase word after wahamza is alhamdu, which starts with the adi. He says in the terminology of the predecessors, the first scholars, for those who asked about the predecessors of the first group of scholars, the terminology is in when referring to this is they would say aliful wasl, but now you might find you say hamzatul wasl. But the issue is simple. When people oppose Ibn Jazari's choice of adding this word to the verse saying that it's an aliful wasl, how come he has it as an example of a hamza? It is when you refer to it, because the alif could at times become a hamza. They share certain attributes when it has a vowel, etc. It could be referred to as a hamza, but a hamza not referred to as an alif, but the alif with a vowel could be referred to as a hamza. So when he leaves it as alif al wasl, it includes the times in when that alif becomes a hamza as well. So those who say alif al wasl really have no strong or say that it's not supposed to be here. Have no strong claim, because even if you refer to it as an alif, there are times when the alif is referenced as a hamza, especially when it has a vowel or sukun. So that's the one observation Dr. wanted to make regarding this verse. But for now, the writing there changed the kaf to a waw, leave the kaf and replace it with a waw for the fatha. Wa hamza alhamdulillah. Jameel, naam. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لا مل الله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. الواو هنا أزيلوها، يعني ألغوا الواو هنا. وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. نعم. كيف عند كل باب وننتظر كما تحبون نعم. كما تحبون. طيب في البيت الثالث السادس والثلاثين. نعم. 36 قال والميم من مقصد ولكن مكتوب بالكسر. يعني لا بأس، يعني الميمي عطفا على كلمة كهمزي، والميم يعني حاذرا تفخيما يعني لفظ الألفي وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا، يعني رققا مستفلا من أحرفي، ها يعني فيكون هي عائدة على هذا. فإن قلنا كهمزي الله ثم لام لله، أو قلنا الله على اعتبار أنها ها أنها يعني على الحكاية لفظ الآية، لفظ الآية الله الله الذي خلق السماوات مثلا. نعم. يعني فيها عدة أوجه الحقيقة، يعني أثناء المتن يعني يمر بنا في المتون يعني أوجه، لكن ما يعني أهم شيء إذا كان في خطأ لا نبينه. طيب. إذا كان في خطأ. وإذا الكسرة you will have to say فتحة في this particular case والميم والميمة in the second half of 36 and the start of 37 وباء أو باي they are allowed. وهكذا وباء برق لله ولا ميل لله. نعم. لام as well in the second half of verse 35. يعني كلها يعني فرققا باء برق باطل بهم. نعم. كذلك رقق الميم من مخمصة. هل يقول؟ مجرورة مرفوعة على من أحرف. إيه كهمزي. كهمزي. إيه. غيرناها إلى واو. إيه يعني كالميم أيضا. يعني همزي الميمي بائي إلى آخره. جميل. طيب سو كمل الثالث والأربعين فنواصل من الرابع والأربعين. نعم. Verse 44. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم وحرف الاستعلاء فخم وخصصا. الإطباق بدون همزة بدون ألف. الإطباق مثل الاسم الفسوق. نعم. الإطباق أقوى نحو قال والعصا. إذا قل الإطباق أقوى. إما أن تقول ترفع الاثنين ولا تنصب الاثنين. الإطباق أقوى نحو قال ولا أو الإطباق أقوى نحو قال ولا عصا. إما هذا أو هذا. إذا keep both إطباق and نحو وفتحة at the end or ضمّس both. Either both فتحة or both ضمّس. إطباق أقوى نحو والإطباق أقوى نحو. الإطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسطت وخلف بنخلقكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. بالمناسبة الخلف بنخلقكم وقع هذا وجه تجويدي وليس طريقا يعني كما نبهت يعني سابقا إليه يعني هو ليس من طرق النشر. الإدغام الكامل نخلقكم عفوا الإدغام الناقص نخلقكم هذا ليس من طريق النشر من طرق النشر كله إنما هو من كتاب التبصرة لمكي وهو ليس من طرق حفص ليس من طرق حفص هو في الطيبة كما تعرفون. يعني بعض المتأخرين من المحررين ذهبوا يحررون على هذا والحقيقة هي ما قلت لكم يعني. ولذلك ابن الجزري رحمه الله لم يذكره في الطيبة في سورة المرسلات. أين ذكره؟ في المقدمة التجويدية قال والخلف بنخلقكم وقع. لم يذكره هناك ذكره هنا. كان يذكره هناك لو كان طريقا لكنه إمام عالم. نعم. المعمول عليه سيدي المعمول أن فيها الوجهان ولكن المقدم في الأداء بالإجماع هو الإدغام الكامل. نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين. هذا هو ولا سيما للدوري من طريق عفوا لأبي عمرو من طريق الطيبة والسوسي من طريق الشاطبية هذا قولا واحدا له لأنه يضغم ما هو أبعد من القاف والكاف كما تعرفون يعني له في إدغاماته فهذا أولى على مذهبه. نعم. So the preferred application in at the end of verse 46 was mentioned there about the difference of opinion or the choice that you have in نخلقكم in your إدغام whether it's a complete إدغام you're just grabbing the calf or it's an incomplete one where you feel the calf first and then going to the calf. He says, doctor says that the preferred application is the complete one where you only feel the calf. نعم. وراعي شدة بكاف وبتا وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة فأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كف الرب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم قل نعم في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقم والضاد باستطالة عندي فلتقم وفلتقم كلها فلتقم طائفة أو فلتقمه الحوت كلاهما فلتقم. نعم لو الأليق بها فلتقم يعني لماذا لأنها كلمة كاملة فلتقم طائفة أليس كذلك يعني لكن يعني الشراح يشرحونها على الوجهين يعني. نعم. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضاش واضك من ظلما أغلب ظلام ظفر انتظر ضما أغلب ظلام ظفر انتظر ضما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم وظلت ماشي وظلت ظلتم يعني كلها وظلت يعني وظلت ظلتم وظلت الفتح ظلتم وأنظر نعم وليس أنظر أحسنت ما شاء الله وأنظر أنظر عظم ظهر اللهو ظعن ظل الظهر عظم عظمي في الظعن ظل الظهر ظل الظهر عظم الحفظ وإن جعلتها عظمي على أساس في يعني لا بأس في يعني في عظمي نعم إن عظمي يعني شو اسم عظمه وعظمي وإذا ضم الظل استفاد ظل الظهر عظمه وعظمي شفظي أوكي الثالث والخمسين بس 56 وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة ناظرة والغيظ يعني هو جزاه الله خير الذي ضبطها يعني ضبطها على باب واحد وهذا جيد يعني اللي هو ضبط الخفض هذا بس أهم شيء أنه يلتزم في كل شيء خفضت اخفض نصبت انصب ضممت رفعت ارفع لا يأتي مرة هكذا وهكذا يعني في الظعن ظل الظهري هو الآن قال في الظعن ظلي ها ظل كتب فهنا يعني نكون أيوة نكون ظل في الظعن ظل الظهري عظم الحفظ أيقظ وأنظر نعم أو أنه يرفعها على الحكاية في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ على أساس أن الآية نفسها يعني مأخوذة من الآية حكاية يعني أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ عظم ظهر اللفظ نعم هكذا في السابع والخمسين جميع النظري يعني وجميع النظري يعني وقرأ جميع النظري نعم choice there 57 جميعي وجميعة But the doctor was saying you need to look at this again. The person who prepared this good time to link everything back to the first example where that is affected by the fi, fil dha'ni, then it should have been dhilli and uzmi, etc. So we need to look at it grammatically. And if you do change afterwards to raf somewhere, then you have to stick with that. But there are choices in how it's presented. Right. So where are we now? Okay. Al-Thamin wa-Khamsin. إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء بغنة لزم وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا نهاية الخامس والستين نعم تطلب النقل مرتين إظهار إدغام وقلب إخفى وقلب إخفى نهمز نهمز في قلب إخفى by إخفى add the همزة to the ألف just to denote that you have to say the همزة as well So the نقل is only once here. إظهار مدغام but the end is وقلب إخفاء. Good. نعم. والمد لازم. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. يعني هنا إشكال ذكره الشيخ امتياز هنا قبل, يعني قال لما قسمنا الوقوف قلنا أحسن قسم لها الثلاثية هذه التي هي التام والكافي والحسن. قال طيب والقبيح قلنا هو ليس داخلا في القسمة, أليس كذلك؟ هو في الحقيقة أتي به للتتمة, تتمة القسمة. يعني إذا أردت أن تقف, نحن نتكلم عن الوقوف, الوقف ينقسم إلى كم؟ الوقف الذي تقف عليه أنت, الجواب ثلاثة. مثل العلماء أبو المعالي الجويني رحمه الله في الورقات لما قال والأحكام التكليفية خمسة, فذكر الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ثم قال والمباح, أليس كذلك؟ والمباح الإمام أبو المعالي وغيره هم نصوا على أن المباح ليس حكما تكليفيا لكن أتي به لماذا؟ لأجل التتمة, تتمة القسمة, ظاهر هذا؟ وهكذا يعني في مسائل كثيرة يذكر العلماء تتمة, شيء تتمة. الحديث يقول ينقسم إلى قسمين, صحيح وضعيف, صحيح وموضوع. الموضوع الحقيقة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, نعم ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم, قاله إنسان, غلط فيه إنسان, افتعله إنسان وأشبه ذلك. فالقسمة الحقيقية هي الوقف الذي تقرأه هو ثلاثة ثم نلحق به الرابع لأجل التعليم, وإلا هو الذي يدرس في الحقيقة هو ثلاثة. إذا درست الثلاثة يتبين لك الرابع هذا, نعم. إذا درست صحيح حديث رسول الله تعرف أن خلافه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم, نعم. طيب النوت regarding this chapter where the divisions or the types of what the types of stops are noted as mentioned before, but to mention that Sheikh Imtiaz wrote up something earlier asking about Qabih. We spoke about the tam or the tam لما أخذ من في الفيت, نعم, بتشديد الميم تام وكاف وحسن تشديد الميم, لا ما نشدد حتى ما يكون عندنا زحاف. But out of the text it's tam and then kafin, you're complete, you're sufficient and you're good stuff. So you asked, he has asked, what about the qabih, the ugly stuff, why do we not address it? So doctor mentioned that it is only really highlighted to complete the discussion. It is not considered a type of stuff. You don't regard it at all. Like he mentioned two examples where at the end scholars would mention another type, but just to complete the discussion, but it's not regarded as a type. When you look at the hadith, you have authentic and you have weak, and then the mawdu' will not be regarded as a hadith really because Nabi Muhammad ﷺ did not say those words. But it would just be noted that there are certain phrases that are mawdu' fabricated and mentioned there. Like in the issue of the types of ahkam, you have your qawl, you have your sunnah, you have your haram, makruh, and then you have your mubah, which is not really the type, it's what there's no nas for, it's maybe some allowance regarding it. In the same manner, the qabih would not be discussed, he chose not to discuss it really, because it is not a type of stuff, it is what you would understand, would arise if you do not apply, if you do not have a tam, a kaf, and a hasan, then the opposite, the lack of all of those acknowledged stuffs would be the ugly one. Or would be something ugly. The lack of all the acknowledged stops would be something that would be ugly and not regarded. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس لا يجوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطر ويبدأ قبله لا بأس ويبدأ ويبدأ قبله أحسن ويبدأ is better but ويبدأ لأنه قال يوقف فإذا يكون مجانس لها يعني يبدأ, نعم. وليس في القرآن من وقف يجب. وليس في القرآن من وقف وجب. ليس في القرآن من لفظ وجب. نعم كما هي موجودة. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وعرف أو غير ما له سبب على أنها استثناء كما ذكرنا سابقا. نعم. يا بتشويس غيره أو غيره. وفي البيت الذي قبله سيدي تريد منا أن نهمز. نعم وليس في القرآن ويبدأ قبله. ويبدأ بدون. نعم ويبدأ قبله. طيب. So in the last verse غيره أو غيره. يا بتشويس. وعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام في مصحف الإمام فيما قد أتى. فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. وتعبد ياس وتعب. فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. مع ملجأ ولا إله إلا. وتعبد ياسين ثاني. وتعبدوا ياسين ثاني هودلا. يشركن تشرك يدخل أن تعلو على. ألا يقول لا أقول إما. ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. نعم ألا يقول لا أقول إما. إما. نعم. So just remove the shadda, the tajdeed of the noon is not required. إما. So you can put a small sukoon on the noon and like a type of idgham takes place. Allah yaqulu la aqula imma. نعم بالرادي والمفتوح أو المفتوحة صل وعما. نعم. وقطع مما بالروم والنساء. مما بالروم والنساء. وقطع مما بروم والنساء. خلف المنافقين أم من أسس. طبعا هذه كلها التي ذكرها بالجزري هنا أمثلة فقط. أمثلة يعني هو ذكر نقطة في بحر. الله. يعني هو رحمه الله أراد بس التمثيل أن الإنسان ينتبه إلى يعني هذا العلم وهو علم الرسم. والحقيقة الذي يدرس علم الرسم يعني دراسة صحيحة. يعني كان من تقدمنا إذا أرادوا أن يكتبوا إذا أرادوا أن إذا حفظوا القرآن جعلوا يعني يكتبونه من صدورهم الرسم كاملا المصحف كاملا. وهذه العادة موجودة الآن في ما شاء الله في غرب أفريقيا في موريتانيا جزاهم الله خيرا في بعض المحاضر والمقالات. هذا شيء عظيم. أنا كنت أقول الذين يقرأون عندي أولا الإخوة يعني أمرهم أنهم إذا انتهوا من حصتهم يكتبونها حفظا ويأتوني بها حتى الرسم. ولكن لما كثر الإخوة الذين يقرؤون يعني ما أمكن هذا. نعم. So he says obviously this chapter is connected to an important science of the Holy Quran, which is the knowledge of the script itself, how the Sahaba chose to write certain words, and Imam Ibn Jazari obviously is mentioning a sample, an example of each of these various types or forms here that are written together or written separately, but it's like a drop in the ocean, and it's a good practice for those who study this deeply and thoroughly that they practice writing ayat of the Quran from memory. It was my intention, Dr. says, for those who are reciting here, for them to recite or to write out their lessons daily or per session. But because of the amount of students, he decided against it. But it's a good exercise now and then for teachers to have with the students. فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا. خلف الأنفال ونحل. خلف الأنفال ونحل وقعا. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. أو والوصل صف يعني صف الوصل. But you have a choice. The fatha on the lam or the dhamma. والوصل or والوصل. يعني هذا الذي قال فيه الشاطبي في العقيلة قال قل بئس ما خلاف ثم يوصل مع خلفتموني ومن قبل اشتروا نشرا. هذا يعني معنى كلام هنا بالجزري. نعم نعم. خلفتموني واشتروا في مقطع أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغير ذي صلاء عفوا خلفتموني واشتروا في مقطع أوحي أفضتم اشتهوا يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغير ذي صلاء في كلمة شعراء نعم نعم شعراء remove the hamza at the end of the word شعراء in verse 88 تنزيل شعراء وغير ذي نعم وغير ذي لا بأس وغير ذي صلاء نعم. فأينما كان نحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود وصل فإن لم هود ألن نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل وبهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوهى ويا لا تفصلي ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام مع أن للعراف روم هود بالكسر وليس بالتنوين verse 94 without تنوين on the dial of هود هودي not هودين الأمر أخذ سيدي في البيت الذي قبله الثالث والتسعين في من يطلبون صلة الميم وزنوهم وكالوهم صلي وزنوهم وكالوهم نعم وزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا هلا تفصلي نعم نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثانيه Obvious error there, there's a kasra required on the khaw, akhirat. The fatha should be removed. Not fatha al-khaw. Ma'an akhiratun. Not fatha al-maktuba. Fatha al-maktuba. Ayyna'am, sahih. Jazakumullah khair. لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص وامرأة يوسف عمران القصص نعم وامرأة يوسف عمران القصص وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وحرف غافري كلا والأنفال وحرف غافري كلا والأنفال كلا والأنفال وحرف غافري وإذا والأنفال وحرف غافري أو والأنفال وحرف غافري بس يعني كلا لأنه يقول هنا في أول الكلام يعني يخص أليس كذلك في البيت الذي قبله ها؟ يعني هو قال يخص ها؟ شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وحرف فاطري أو حرف غافري عفوا المجرور مفضل نعم يعني لا بأس يعني لو هذا وهذا والأنفالي. البيت الذي قبله سيدي تحريم ولا تحريم ما وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سميع يخص نعم. لا بأس يعني قلتم تحريم معصية يعني لكن الذي يعني أشهر هو في النظم تحريم معصية بس هو مدام هو منتظم قاعدته يعني هو الآن نصب كلها ما لا نقول له شيئا هذا جيد بس هو ضم تحريمون المكتوب الفتح أي يعني على كل حال يعني أنتم إذا رجعتم إلى الجزرية ترون الوجه المفضل في الإعراب طيب. يعني لكن هو هذا جائز وهذا جائز لكن هو الشكل اللي إن شاء الله بدي prefers in 98 والأنفال لي فالأنفال is fine as well وحفظ الله فيه نعم. قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وبنت وكلمة أوسط أعيد البيت repeat the verse 99 قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وبنت وكلمة وبنة وكلمات نعم وبنة وكلمات نعم أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي كسرها أو كسرها لا بأس نعم كسره وكسره ابن مع بنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين نعم بكسر تاء مضبوطة ولا بتنوينها الذي هي هي مكتوبة بكسرة فقط بس أي كلمة ابنتي ابن مع ابنة مع ابنة امرئ جيد جيد أوكي. نعم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة فبعض الحركة أو فبعض الحركة بس بعض الحركة أشهر نعم بعض الحركة حتى تجانس الأولى الحركة والحركة so adding the al before at the end of the last word is preferred of the هذا يسمونه في الشعر يعني عند العرب يسمونه لزوم ما لا يلزم يعني عادة في القصيدة في الحرف القافية يكون آخر حرف هنا ها حركة مثلا كه هذه ثم هناك ها لكن إن كان أكثر من ثلاثة يعني ثلاثة فأكثر يسمونه لزوم ما لا يلزم المعري له يعني ديوان أظن أو البحتري يعني له قصائد معروفة في لزوم ما لا يلزم بكل الحركة فبعض الحركة الحركة لأنها تجانس هذه بكل الحركة نعم إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمه القرآن نعم قراني؟ نعم وحتى لو قلت القرآن ما ينكسر البيت نعم أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من والي البيت الخامس والخمسون أظفر ظنا كيف جاء وعر سوى أظهر ظنا كيف جاء وعير سوى أي بغضين العين سوى الأولى سوى والثانية لا سوى لا لا يشيرنا إلى كلمة عير هي مكتوبة بفتحة على العين سيدي غضين هنا كيف جاء وعظ أحسنت ما شاء الله ما شاء الله so verse 55 we go back there first half of the verse near the end instead of وعظ it's supposed to be obviously وعظ نعم نعم